بأجمل الرزق ما هو؟ الراتب ترى ما نفرح به. ليه؟ 27 نازل في الحساب، بل بالعكس بعضهم عند الصراف ينتظره. ما تلاحظون الآن ثياب الشتاء يوم جيت ولابسين بعض الأكوات دخلت يدك لقيت 500 ناسيها من الشتاء الماضي. هي فلوسك يوم سارقها أنت مالك، يوم طلعت 500 الله نسيتها وصار 500 عندك غيرها، لكن هذه لها ذوق خاص لأنها أتتك وأنت لا تنتظرها. ولاحظ من غير ما تحتسب، لأن الغير ما تحتسب هذا يدهش قلبك. إذن سبب الرزق الذي يأتيك والأرزاق من غير لا تدري وتنفرج الكرب، سببها أنك تتقي الله، وخاصة التقوى التي تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، خاصة في الخلوات. ونحن في زمن قل حياء بعض عباد الله في الخلوة من الله، وقل حياء وزاد حياؤهم من المخلوق في الجلوة، وصار مع الجوالات والآيبادات واللابتوبات والمواقع www.ها ويخوضون في تلك المواقع واليوتيوب، صارت التقوى في الخفاء عزيزة عند بعض الناس. ولا نتشاءم، الناس فيهم خير، لكن نعم بعضهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ومن هنا التقوى معناه أن يكون الله كبيرا في قلبك، عظيما في قلبك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا الخوف مع الحب مع الرجاء، لأنك لا تعبد الله بالخوف فقط، لا بد أن تحبه وأن ترجوه وأن تخافه. فهذه هذه الجداول الجميلة الثلاثة تصب في قلبك فينبت الإيمان، لأن الخوف يوصل للقنوط، والرجاء يوصل إلى الأمن من مكر الله، وعدم الحب يصحر قلبك، فلا بد تحبه وتخافه وترجوه. هذا التقوى الذي هذه الميازيب الثلاثة التي تصب في قلبك تورق إيماناً ومعرفة بالرحمن. والله من عرف الله والله لا تضيق عليه ليلة من ليالي عمره. لماذا؟ لأنه يعلم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة بيد رب العالمين، ولذلك مطمئن لأن الأمر إليه سبحانه وإليه نرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من غير ما يحتسب. ولاحظوا أحبابي أجمل الرزق ما هو؟ الراتب ترى ما نفرح به. ليه؟ 27 نازل في الحساب، بل بالعكس بعضهم عند الصراف ينتظره. لكن لو تصور مسلف واحد سلف انتلف، ها؟ واحد أعطيته فلوس وفقدت الأمل أن يردها، وكنت في حاجة، فإذا هو يطرق الباب قال 50,000 يا أبو محمد اسمح لي، 20 سنة ما أخذها منك وأدري أنني ما طلتك، لكن خذها مع قبول العذر والدعاء. 50,000 لوك غني، هذه لها طعم جميل، أتتك من غير ما تحتسب ولا لا؟ أتتك من غير ما تحتسب. ما تلاحظون الآن ثياب الشتاء يوم جيت ولابسين بعض الأكوات دخلت يدك لقيت 500 ناسيها من الشتاء الماضي. هي فلوسك يوم سارقها أنت مالك، يوم طلعت 500 الله نسيتها وصار 500 عندك غيرها، لكن هذه لها ذوق خاص لأنها أتتك وأنت لا تنتظرها. ولاحظ من غير ما تحتسب، لأن الغير ما تحتسب هذا يدهش قلبك يسعد فؤادك. ولذلك جمال الفرج بعد الشدة أنه يأتي ولا حول لك ولا قوة، ويجي في ساعة أنت فيها تنتظر الفرج ولا تدري، لكنك تعرف الله، مو بلا تدري وتيأس. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك أحبابي كلما حقق الإنسان التقوى جاءه الرزق من غير ما يحتسب. أننا لسنا في حي الحمراء، ترى بعض الساكنين في حي الحمراء منحة صحيح، ولا في أمل يفكر أنه بيسكن فيها الحي يوم الأيام، إلا أن اتصلوا عليه قالوا نزلت لك منحة، انشرح صدره ولا لا؟ والأرض ذيك اللي كان قاعدين 25 سنة يجمع في قيمتها أفرغها وهم كشر، ها؟ لأن بعضها سلف وبعضها دين وبعضها منع لنفسه من المتع حتى يجمعها، لكن يوم نزل اسمه قالوا أفرغ 900 متر، انشرح صدره، جت من غير ما يحتسب. وقد رزق الله بعض الناس من غير ما يحتسب، ولا زال الله يجدد له العطاء من غير لا يدري ليتجدد كلما. ولذا يقول بعض السلف: الله إذا أعطى أدهش العقول عطاءه. والله يا أخي ما تدري، بعضنا يسجد ويبكي من كيف أتى الله أعلم، متوقع المرض وأجمع الأطباء عليه، وبعد شهر من الرقية والطواف وزمزم راح يحلل، قال الدكتور: أين المريض؟ أنا يا دكتور. قال: أبدا، التحاليل تقول نيجاتيف، سالب، ما عندك ولا شيء. ثم أليس هذا يدهش عقلك؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ لكن هل حققت التقوى حتى ترى ما يدهش عقلك من عطاء العظيم؟ عندما ينقص معين التقوى ينقص العطاء من غير ما تحتسب. ودائما العطاء اللي يجيك وأنت تنتظره يأتي بتعب وبنصب، لكن الله يعطيك كأن الله يقول: إذا انشغلت بالتقوى أعطاك أرزاق من انشغلوا عنه بالرزق. اللي منشغلين بالرزق 10 سنوات يجمعونه يعطيك إياه في ليلة لا تدري عنه، شاري أرض وناسي صكها وضايع صكها، أحدهم يقول: يا شيخ ضاع سكر وتحسرت وضاع 10 سنين وتثاقلت أن أخرج بدل فاقد، قلتها بالحلال اعتبر أنها بعدين لعلهم يجددون صكوك وندور صك. يقول: إذا الله جل وعلا شاء لي بعد 10 سنوات أن تباع بعشرة أضعاف السعر الذي اشتريته به. فلما جت لها لذة ولا لا؟ لها لذة. لماذا أتتك في هذا الوقت؟ حقق التقوى يندهش عقلك بعطاء الله جل وعلا. ابن من أبنائك أمرضك، أتعبك، أشقاك، ذقت معه الآلام في الليل والنهار. حتى بعض الأبناء والله إن بعضنا ما يتشرف أن يقول هذا ابني، عنده عربدة ومعصية وفجور ظاهر وعقوق ظاهر. تصور تجي ليلة من الليالي داخل البيت إلين محمد ساجد في ظلمة الليل ويقول: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وش رأيك في منظر محمد اللي 10 سنين معذبك، إذا هو محتضن للأرض في ظلمة في زاوية غرفته، بدل ما تقومه للفجر لقيته في ثلث الليل الأخير يناجي الله. تستوي كل النعم تحته أقل من هذه بلا شك. ذريتك رد الله إليك. ولذلك الرزق الذي يأتيك من غير ما تحتسب ليس رزق المال فقط، الهداية، صلاح الأبناء، انشراح الصدر، طول العمر، كلها أرزاق يعطيك الله إياها، فقط اللي عليك حقق التقوى.